Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن لا إله إلا الله من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي بمرضه وحاجته، فقال لي: يا ربيعة سل. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوغير ذلك؟ قلت: وذاك يا رسول الله؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي فيه هذا الصحابي الجليل هذه الواقعة التي حدثت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي بوضوئه وحاجته، أي يأتي بالماء الذي يتوضأ به في الليل، وحاجته إن أراد حاجة، فضاح له هذا الصحابي الجليل. وهكذا أحبتي في الله، كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتفانون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل مال ولا جاه ولا عرض من أعراض الدنيا، ولكن حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطمعا في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ومن الذين عرفوا بطول خدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. هذا الصحابي الجليل جاءت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وهو ابن 20 سنين، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يخدمك فادعو الله له. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تطلب نظير هذه الخدمة، لا مال ولا دار ولا عرض من عرض الدنيا، ولكن طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهذا الصحابي الجليل. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دعائه له: اللهم اكفل ماله وولده، وفي رواية: وأطل عمره. قال أنس: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتجاوزون المال. وعمر هذا الصحابي الجليل حتى عاش ما يقارب 120 عاما، فكان من أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه، وذلك كله ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أحبتي في الله، كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتفانون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حبا له صلى الله عليه وسلم، لا طمعا في شيء من أمور الدنيا. وانظروا أحبتي في الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع خدامه ومع عماله صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل معهم برحمة وبرفق ولين. لا بد لنا أحبتي في الله أن نتعلم هذا الخلق العظيم وهذا الأدب العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل مع أبنائنا في بيوتنا؟ كيف نتعامل مع عمالنا في ورشنا وفي مصالحنا؟ نتعامل معهم بهذه الرحمة وهذا الرفق وهذا اللين الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فسطر هذا الحديث بهذا الثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله

سعيكم عليهم لشدة. على قدر أهل العلم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. علينا أن يكون همنا هم الآخرة لا هم الدنيا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لم يكن يشغلهم أمر الدنيا، بل كان يشغلهم أمر الآخرة، حتى قال هذا الصحابي الجليل: أسألك مرافقتك في الجنة. فلم يطلب أمرا من أمور الدنيا، ولكن طلب أمرا من أمور الآخرة. طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أتستبدلون ونخرج من هذه المقالة بفائدتين عظيمتين. الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يدعو لهذا الصحابي الجليل بأن يكون من أهل الجنة ويكون الأمر قد انتهى على ذلك، ولكن أراد أن يرشدنا إلى أمر عظيم، أن من أراد الجنة عليه أن يبذل من أجلها التعب والجهد والعناء لكي يحصل ولا